ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا من فروض الوضوء، وانتهينا من موجبات الغسل، ومر بنا الطريقة المثلى للوضوء، والغسل الكامل والغسل المجزئ. قد يكون الغسل لأجل حيض بالنسبة للمرأة، وقد يكون الغسل لأجل نفاس أيضا بالنسبة للمرأة. فالمرأة قد تغتسل للحيض في بيتها، أو تغتسل للنفاس في بيتها، والرجل قد يحتاج إلى الاغتسال في غير بيته أحيانا، قد يحتاج إلى أن يذهب إلى ما يسمى بالحمام. وليس معنى الحمام دورة المياه، لا، الحمام مكان يغتسل به، وكان هذا موجود في السابق. وأنا أذكر قبل 45 عاما، وقد كنت أعمل في المدينة المنورة على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رأيت بناء فيه عدد من القباب، فقلت: ما هذا؟ قالوا: حمام. قلت: وما هو الحمام؟ فوصفوه لي، فهو عبارة عن مبنى فيه عدد من الغرف، وهذه الغرف تتفاوت من حيث الحرارة والبرودة، يوقد تحتها في ذلك الوقت، يوقد تحتها حطب، ولا أدري ما يفعلون الآن، ربما الآن قد تكون غير موجودة، لكن في البلاد التي موجود ربما يكونون يستعينون بأشياء غير الحطب والفحم. عبارة عن غرف على أمكنة متعددة، فهذه درجة الحرارة فيها نقول 5، والتي تليها 10، والتي تليها 15، والتي تليها 20، وهكذا ترتفع درجة الحرارة من غرفة إلى أخرى. وكان الإنسان لو دخل واتجه إلى الغرفة التي ترتفع فيها الحرارة لآلمه ذلك، ولشق عليه، ولسبب له نتائج عكسية. ولكن يدخل في الغرفة الأولى التي الحرارة فيها نقول 5، فإذا تأقلم انتقل إلى الثانية التي فيها 10، فإذا تأقلم انتقل إلى التي بعدها، وهكذا، حتى يبدأ جسمه يتصبب عرق، ويزول ما علق بجسمه من داران، ويزول ما علق به من وسخ أو غير ذلك. فهذا كانت تستعمله النساء عند النفاس، لأنها عند النفاس تكون مدة طويلة ما اغتسلت، أو عند الحي إذا حاضت وانقطع دمها. هذا هو ما يسمى بالحمام. وقراءتنا في هذه الليلة عن حكم دخول الحمام، هل يجوز أو لا يجوز؟ وأقول مرة أخرى، إذا قلنا الحمام لا نقصد به دورة المياه، وإنما الذي يستحم به أن يغتسل به. وكان هناك أمكنة، وهي موجودة في بلاد الشام وغيرها، ومنتشرة في تلك الأمكنة، وقلت بأني رأيت نوعا منها في المدينة المنورة قبل 45 عاما، والآن أعتقد أنها غير موجودة، بحيث يدخلها الإنسان ويستحم وينتقل من درجة إلى درجة، حتى لأنه لو دخل الدرجة التي ترتفع حرارتها لآلمه ذلك ولا شق عليه، ولكن يدخل على مراحل ثم ينتهي وقد زال ما علق بجسمه من درن أو وسخ أو عرق أو غير ذلك. وهذا هو ما يسمى بالحمام. درسنا الآن أو قراءتنا الآن، هل يجوز دخول الحمام أو لا؟ من العلماء من قال لا يجوز، وذلك لما فيه من المفسدة، ومنهم من قال يجوز، وذلك لما فيه من المصلحة. والقول الوسط أننا نقول، أو الذي اختاره جمهور العلماء، لا نقول بأنه جائز على الإطلاق ولا ممنوع على الإطلاق. فإذا لم يحصل فيه تكشف ولم يحصل فيه إبداء للعورة ولم يحصل فيه اختلاط بين رجال ونساء فلا حرج في ذلك. فإذا كان هناك مكان معد للنساء خاصة لا يدخله إلا نساء والمرأة لا يبدو شيئا من عورتها وأرادت أن تستحم بهذا المكان فنعم. وإذا كان هناك مكان للرجال والرجل لا تبدو عورته ولا يدخل فيه إلا رجال وأراد أن يستحم فيه فنعم. وأما إذا كان هناك اختلاط بين رجال ونساء فهذا حرام ولا يجوز. إذا كانت المرأة تبدي عورتها ولو عند النساء فهذا حرام ولا يجوز. وإذا كان الرجل يبدي عورته ولو عند الرجال فهذا حرام ولا يجوز. فالقول الوسط أن ذلك جائز بالضوابط الشرعية. إذا كان المكان مصونا والإنسان يخدع ملابسه دون أن يراه أحد ولا تبدو عورته لأي شخص آخر فلا حرج من الاستحمام والتنظف به لأن دين الإسلام هو دين النظافة والنزاهة والنقاوة والطهارة. وأما إذا كانت المرأة تذهب وتتكشف عند النساء أو عند الرجال نسأل الله السلامة أو الرجل يتكشف عند الرجال فهذا حرام ولا يجوز. فإن حصلت الصيانة وحصلت الضوابط الشرعية فلا مانع من دخوله. وإذا خشي أن يحصل تفتح أو اختلاط أو ظهور للعورات فلا يجوز بحال من الأحوال. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثم ننتقل بعده لأن هذا مرتبط بالوضوء ومرتبط بالغسل وبعد ذلك ننتقل إلى باب التيمم. باب التيمم إذا عدم الماء أو لم نستطع استعماله فما العمل؟ يكون التيمم لكن دخول الحمام وأحكام دخول الحمام تكون قبل ذلك لأنها مرتبطة بالاغتسال وقد مر بنا موجبات الغسل وهي 7 ومسنونات الغسل وهي 16 ووقفنا عند كل واحد منا على الفراش. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل في الحمام واشتقاقه من الحميم أي الماء الحار. يعني لماذا سمي الحمام؟ اشتق من الحميم والحميم ما هو؟ هو الحار الماء الحار وقد ورد ذلك في القرآن الكريم. يقول عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الحميم يعني الماء الحار شديد الحرارة. فيقول هنا الحمام لماذا سميناه الحمام؟ قال مشتق من الحميم. ما هو الحميم؟ الحميم هو الماء الحار لأن الحمام فيه ماء حار ولكن على درجات ليست درجة واحدة. ولو دخل الإنسان الدرجة العالية قبل أن يمر بالدرجات التي قبله لأثر ذلك عليه ولا حصل له ما لا تحمد عقبا إذا دخل فورا وجاء بالمنطقة الحارة. نعم. واشتقاقه من الحميم أي الماء الحار وأول من اتخذه سليمان بن داود عليهما السلام. ويكره بناء حمام. قال هنا ويكره بناء الحمام لماذا؟ قال لأنه مظنة لبدو العورات مظنة لكشفها مظنة للتفتح سواء كان رجال أو نساء غالبا مظن. فقال يكره. فالذي أراد أن يبرح لنا ماذا أرى؟ ماذا ترون؟ أنا عندي مثلا رغبة في بناء أو في استثمار، هل أبني حمام ولا ابن بيوت ابن شقق، أما أن تبني حمام فهذا يكره. لماذا؟ لأنه مظنة لوقوع المنكر. لو قال للنساء نقول نعم مظنة لوقوع المنكر، لأنك قد تبني وتشترط ضوابط محددة ويأتي بعد ذلك وقت تزول تلك الضوابط. قد يقول الإنسان ممنوع مثلا كشف العورة ويستمر المنع أشهرا، ثم بعد ذلك يحصل التساهل ولا ينضبط. فلذلك قال يكره بناء الحمام ويكره بيعه، لأن الذي يشتريه قد لا يحصل أو لا يطبق الضوابط الشرعية. فالحمام مظنة لوقوع المنكر فيه، لذلك كره بناؤه وبيعه وإجارته ودخوله أيضا، إلا عندما يأمن الإنسان من وقوع المحذور. نعم. ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته لما يقع فيه من كشف عورة وغيره. قال في الرواية من كشف عورة وغيره، يعني غير كشف العورة، قد يحصل في اختلاف. قد نقول الآن ممنوع ما يدخل إلا صنف من الناس، ثم يجي بعد 20 سنة 30 سنة ويحصل دخول صنفين معا، فمظنة بكشف العورة ومظنة بوجود منكرات أخرى أنا الله أعلم بها. فنحن هيعنا هذا البناء، فإذا وجدت الضوابط الحازمة القوية فلا حرج، لكن من يدري قد توجد الضوابط يوما ثم تفقد، قد توجد الضوابط سنة ثم تفقد، قد توجد الضوابط 50 سنة 60 سنة ثم تفقد، فنكون هيعنا هذا المكان بفعل المنكرات. نعم. قال في رواية ابن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء. ولماذا؟ الآن عندنا الشهادة، لا بد أن يكون الشاهد عدلا. فمن بنى حماما للنساء أخذ الإذن مثلا، الآن الحمد لله لو أراد أحد يبني ما حصل على الإذن، لأن الولاية وفقها الله تمنع هذا الشيء. لكن في بلاد أخرى من بنى حماما للنساء فهذا يقدح في عدالته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن نستشهد أهل العدل، ومن بنى حماما للنساء فليس من أهل العدل، فلذلك قال ينبغي ألا تقبل شهادته، وذلك تأديبا له. نعم. لا تجوز شهادة من بناه للنساء وتكره القراءة فيه. وتكره القراءة يعني قراءة القرآن، فالقرآن لا يقرأ إلا في مكان محترم مكان مصون، لأن الملائكة تؤمن على القراءة، والإنسان ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكره قراءة القرآن في الحمام. نعم. ولي أقول مرة أخرى وثالثة ورابعة، عندما نقول الحمام فنقصد الحمام الذي ذكرت صفته، وأما الذي نسميه الآن الحمام وهو دورة المياه فليس من هذا الباب. نعم. وتكره القراءة فيه وظاهره ولو خفض صوته. ولو خفض القارئ صوته فلا يقرأ في الحمام. نعم. ويكره السلام فيه ردا وابتداء. ويكره السلام فيه يعني في الحمام، أن يقول الإنسان السلام عليك يا فلان، أو ابتداء يعني أن يقول الإنسان عليك السلام يرد على من سلم عليه، أو يبتدئ ويقول السلام عليك. نعم. لأننا بالنسبة لدورة المياه مر بنا بأنه يحرم الكلام فيها. نعم. وفي الشرع الأولى جوازه من غير كراهة وهو السلام. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. نعم. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، ولأنه لم يرد فيه نص، ولأنه لم ما ورد نص، لأن الإنسان إذا دخل الحمام لا يسلم ولا يسلم عليه، وإنما الذي ورد فيه نص إذا دخل الإنسان مكان الحاجة بيت الخلاء لا يسلم ولا يرد سلام، و أما الحمام لا ليس يقضي حاجة، ليس يبول وليس يتغوط، وإنما ينظف بدنه وجسمه، فلم يرد فيه نص بالمنع. وما دام لم يرد فيه نص بالمنع فالأصل هو الإباحة. ولأنه لم يرد فيه نص والأشياء على الإباحة ولا يكره الذكر، الذكر يعني والإنسان يستحم، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه فيما عندما إن نظيف وليس مكان قضى حاجة، وليس مكان خروج بول أو غائط أو مستحضرات من هذا، وإنما هو يريد أن ينظف بدنه، فيقول ولا يكره الذكر، أن يذكر الإنسان ربه، سواء كان هذا الذكر ذكر عبادة وإلا ذكر مسألة، دعاء عبادة، كأن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو دعاء مسألة، أن يستحم الإنسان في بعض البلاد الآن فيها مستحم، يعني مكان للاستحمام للاستشفاء من أمراض الروميتيزم ومن أمراض الركاب ومن أمراض كذا، فالإنسان يستحم ويقول اللهم اشفني، اللهم شفاء من شفائك، اللهم إني أسألك شفاء منك يا رب العالمين، اللهم شفاء عاجلا غير عاجل، اللهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما إلى آخره، فهو يدعو الله فلا حرج في ذلك. نعم. لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله أعظم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأبو هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن فخر الدوسي يقول قال في وهو في الحمام لا إله إلا الله وهي أعظم كلمة. نعم. ودخوله أي دخول ذكر حماما بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح النظر، دخل الذكر وكان مستثيرا وآمنا من الوقوع في المحرم، بمعنى أن يرى عورة الآخرين أو يرون عوراته، فإذا كان الأمر كذلك فهو مباح. نعم. ودخوله أي دخول ذكر حماما بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح النفط، لأنه مباح نفط، يعني ما نقول مكروه ولا محرم ولا واجب، وإنما مباح، وذلك للفائدة. نعم. لأنه روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، حماما كان بالجحفة وهي في الطريق بيننا وبين المدينة المنورة. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار، يذهب الدرن الذي يعلق بالجسم ويذكر النار، يذكر الإنسان في الحرارة الماء الحار، وهو الذي ورد ذكره إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، والحميم كنا هو الماء الحار شديد الحرارة. نعم. وإن خيف بدخوله الوقوع في المحرم كره دخوله خشية المحرور، إذا خفنا أنه إذا دخل الإنسان وقع في المحرور سواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز له أن يدخل خوفا من الوقوع في المحذور. نعم. وعن علي بن عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء، روى ابن أبي شيبة. وعن علي وابن عمر نعم. وعن علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، وابن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. وعن علي وابن عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة، يبدي بمعنى يظهر، وهذا في الغالب. نعم. يبدي العورة ويذهب الحياة، لأن الإنسان إذا بدت عورته لأول مرة ذهب الحياة واستمرأ هذا الشيء واستعذبه وأصبح شيئا عاديا. بئس يقول هنا، يقول بئس البيت الحمام يبدي بمعنى يظهر، يبدي العورة ويذهب الحياء. الإنسان يستحي، لكن إذا بدت عورته أصبح شيئا عاديا لديه. نعم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه: وإن علم الوقوع في محرم بدخوله، إن علم بأنه سيقع في المحرم حرم عليه، يعني يكره إذا كان مضلة لذلك، إذا كان من المحتمل أن يقع. لكن إذا علم بأن هذا الحمام فيه ناس مفسخين عراة رجال، أو المرأة علمت بأن فيه نساء يبدين عوراتهن، أو الرجل علم أن فيه رجال ونساء مختلطين، فنقول يقول ما الحكم؟ هل يكره؟ يقول لا، ما يكره، يحرم، يحرم عليك دخوله لتحقق حصول المحذور والممنوع. نعم. وإن علم الوقوع في محرم بدخوله حرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما دام هذا يعني الدخول وسيلة لوقوع المحرم فلها حكم التعقد من وقوع المحرم. نعم. أو دخلته أنثى بلا عذر مما دخلته أنثى، لكن ما وين دارت؟ ما عندها ماء في البيت، أو ما عندها وسائل يعني مفقودة، هذا يعتبر عذر مع الأمن السابق ومع وجود الضوابط السابقة. لكن عندها ماء تحمل ماء في بيتها، يمكن عندها الصابون والمبيدات والأسنان والشامبو وكذا، تقول ما الحكم؟ تقول لا حرام، اغتسلي في بيتك. لكن إذا كان امرأة ولديها عذر، ما هو العذر هذا؟ قلنا مرض، لأنها يعني أصيبت بمرض في الركب، أصيبت بالمرض في المفاصل، واضطرت إلى أن تدخل تلك الحمامات التي أعدت للعلاج، عدت للعلاج بدون علاج طبيعي، فهذه الحالة فهي تعتبر معذورة. لكن إذا أمكن أن يحصل لها ما أرادت دون أن تتجه إلى هذا الأمر، فهذا لا يجوز لها دخوله. نعم. أو دخلته أنثى بلا عذر من مرض أو حيض ونحوه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلته المرأة نقول هل لها يعني مبرر؟ قالوا نعم، مريضة، والأطباء وصفوا لها هذا، وقالوا هذا المكان فيه الطين، والطين هذا نوع كذا، والطين هذا مسلط عليه شيء من الحرارة، فإذا دخلت وغطت ركبها في الطين، أو غطت ساقيها في الطين، أو غطت رقبتها في الطين، هذا يكون من وسائل العلاج الناجحة. نقول إنها معذورة، أو إن الرجل معذور. لماذا؟ لأنه أصيب بهذا المرض، أو لأنها أصيبت بهذا المرض. المرأة ليست مريضة وإنما حائض، والحائض لا بد أن تزيل ما علق بها من أدران أو نفس، ولا بد أن تزيل ما علق بها من درن، فهي مضطرة لذلك. فإذا أمننا وقوع المحذور ووقوع المحرم ووقوع ما لا يجوز فنعم، وإلا فلا. نعم. أو دخلته أنثى بلا عذر من مرض أو حيض ونحوه حرم. طيب، أو دخلته أنثى قال بلا عذر، نقول ما هو العذر؟ قال مرض. وقلنا إنه كثير من الناس الآن يذهبون للعلاج في بلاد يقولون إنهم بالحمامات وبغمس ركبهم ورجليهم وكذا بنوع من الطين الحار أو بنوع من الماء الحار وهكذا. نعم. أو دخلته أنثى بلا عذر من مرض أو حيض ونحوه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيه حمامات، فامنعوا نساءكم إلا حائضا ونحساء. أو دخلته أنثى بلا عذر، فإذا وجد العذر فلا حرج في ذلك، أو وجد مصلحة فلا حرج في ذلك مع انتفاء الموانع. وكنت في خارج المملكة في عمل خارج المملكة، وكان عندنا غرف فيها ماء حار يخرج من العين رأسا، ويأتي الناس ويبقون عنده أياما، فغرف مخصصة للرجال وغرف أخرى بعيدة عنها مخصصة للنساء، يبقى الرجل 4 أيام أو 5 أيام فيمن الله عليه بالشفاء، وتبقى المرأة كذلك مثل هذه الأيام ويمن الله عليه بالشفاء، يأتون يقول لا حرج إذا أمن الوقوع في المحذور. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: تفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيه حمامات، فامنعوا نساءكم إلا حائض ونفساء. إلا حائض ونفساء، لأنها مضطرة للاستحمام والاغتسال لإزالة ما علق بها من درن. رواه ابن ماجه. فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز. إن كان لعذر وهو المرض، وأنا قلت مثلا هذا المكان اللي كنا فيه يعني يجلس فيه الواحد 4 أيام 5 أيام ثم بعد ذلك يجد فائدة بإذن الله عز وجل في عين يخرج منها الماء وتخرج من تحت جبل، وهذه العين يخرج منها الماء حار لا يكاد الإنسان يصل إليه إلا على مراحل، وهو يستشفى به ويحصل به الشفاء لمن أذن الله له بالشفاء. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج. نعم. فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز، وإن لم يتعذر غسلها ببيتها خلافا للموطف والإقناع. ولا يكره دخوله قرب الغروب، قرب الغروب ولا بين العشاءين. ولا يكره دخوله قرب الغروب، ما يكره، لأن هذا أيضا فيه الوقت فيه ظلام سيكون فيه ستر كامل. نعم. ولا بين العشاءين، ويقدم رجله اليسرى في دخوله ويقصده موضعا خاليا. يقصد موضعا خاليا، ما يكون في ناس، يعني الرجل إذا دخل يقصد موضعا خاليا. وأنا قلت المكان اللي في المدينة المنورة يعني غرف، كل غرفة تكون شخص واحد ولا يكون فيها اثنان أبدا. نعم. ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرف في الأول. لا يدخل بيت حار على طول، وإنما بالترتيب، ويكون غالبا فيه قيم على هذا الحمام أو مسؤول يخبر بالطريقة. نعم. حتى يعرف في الأول، ويقلل الالتفات، ويقلل الالتفات خوفا من أن يصيب رقبته التواء. نعم. ولا يطيل المقام، ولا يطيل يعني يتوقف طويل قدر الحاجة، قدر ما يعني يتأكد من زوال ما علق ببدنه من عرق أو غيره. نعم. بل بقدر الحاجة، ويغسل قدميه إذا خرج بماء بارد. بماء بارد لتعود لها حيويتها ونشاطها، لأنها خرجت من ماء حار فيغسلها بمكان بارد ليعود لها نشاطها. نعم. ويغسل أيضا قدميه وإبطيه عند دخوله بماء بارد. بماء بارد ليتأقلم على ذلك. نعم. باب التيمم. هنا التيمم، ومن محاسن الشريعة وجود هذا التيمم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي إنسان أدركته الصلاة فالمسجد معه والأرض طاهرة يصلي فيها. إن وجد الماء اغتسل، إن وجد الماء توضأ، إن لم يجد الماء فإنه يتيمم. إن وجد الماء ولكنه لا يقدر على استعماله لوجود حروق أو قروح أو جروح أو غير ذلك، ما يقدر يستعمل الماء. إنسان سوى عملية في بطنه، قال الدكتور لا يقربها الماء. إنسان سوى عملية مثلا في ظهره، في رجله، في كذا، الدكتور قال لا يقربها الماء. هو الماء موجود، وفي الحنفية أنه عنده حنفية في المستشفى لو فتحها يصل الماء إلى عنان السماء، لكن الماء موجود لكن لا يقدر على استعماله. فعندنا التيمم وهو بدل طهارة الماء. فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولا نستطيع استعماله أو لا نستطيع شراءه، فإن الإنسان يتيمم. والتيمم لا بد له من 3 شروط: أن يكون الإنسان لا يستطيع الماء أو لا يقدر على، يعني لا يوجد الماء أو لا يقدر على استعماله. الثاني من شروط التيمم دخول الوقت، لأنه سيأتينا إن شاء الله ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. وجود الماء إذا كان السبب في التيمم عدم وجود الماء، ويدخل التيمم بمبطلات الوضوء وبخروج الوقت وبوجود الماء إذا كان هذا هو السبب. فالتيمم له ثلاثة شروط: الأول أن يكون الماء غير موجود، أو موجود لكن ما يستطيع الإنسان يستعمله لوجود القروح أو الجروح أو الخروق أو غير ذلك. الشرط الثاني أن يكون الوقت قد دخل، ما يصح إني أتيمم لصلاة المغرب قبل غروب الشمس، ولا يصح أن أتيمم لصلاة الظهر قبل زوال الشمس، ولا يصح أن أتيمم لصلاة الفجر